قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد. أيها الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. ليبيا والوطن في أشعار عبد الحميد البكوش. يشكل الوطن مكونا أساسيا في علاقة المحامي والأديب الشاعر عبد الحميد مختار البكوش رئيس وزراء ليبيا الأسبق أثناء المملكة الليبية بالنص الأدبي والقصيدة الشعرية. ومن خلال قراءة ومعانقة سريعة لنصوصه القليلة التي توفرت لدينا حاليا، نكتشف أن ارتباط هذا الشاعر الدبلوماسي ببلاده ليبيا لا يقتصر على برنامج أو حركية العمل السياسي الذي كان يمارسه بحكم موقعه في صناعة القرار الرسمي للدولة، بل تغوص علاقته بالوطن بعيدا في أعماق وجدانه ومشاعره العاطفية، لتتفاعل وتبلور ذاك الشعور في رسم شخصية مميزة لتلك العلاقة الهوية التي عبر عنها في مقاله المشهور الشخصية الوطنية، عارضا فيه مفهومه لطبيعة الانتماء والارتباط بالوطن، حيث يقول: إن الانتماء إلى الوطن هو أبرز وأهم الانتماءات، سواء كانت أكثر ضيقا أو أكثر اتساعا، فالعالم منقسم اليوم إلى أوطان ترتكز كلها على علاقة الفرد بالوطن الدولة أكثر من ارتكازها على أي من علاقات الانتماء الأخرى الأضيق والأوسع. ومن هنا فإن الشخصية الوطنية تعني نسيج إحساسات الفرد بأنه مرتبط بأرض معينة وشعب معين، ارتباط أخذ وعطاء، وتظل هذه الإحساسات هي المحور المحرك لنشاط وطموحات المواطن. وإذا كان تحقيق نهضة حضارية في أي وطن يستلزم خلق مواطنين قادرين على التقدم، فإن حمل أولئك المواطنين على الفعل يستوجب إلى جانب أشياء أخرى شحذ همة كل مواطن وكل مواطنة، وذلك بإيقاظ شعور الانتماء الوطني لدى كل منهما. وانطلاقا من هذا المفهوم، فإننا نجد الوطن ممثلا وبارزا بحضور ثابت وقوي في نصوص عبد الحميد البكوش الشعرية بصورة مباشرة أو إيحائية من خلال بعض الرموز أو العبارات أو الأحداث أو المواقف أو الصور التعبيرية التي يطلقها بروح حالمة ومشتاقة لنسائم الوطن وأنفاس ووجوه الأهل والأصدقاء والأحبة الذين افتقدهم طوال سنوات غربته التي بدأت سنة 1977 وحتى وفاته بتاريخ 2 مايو 2007 بعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. ورغم أن عبد الحميد البكوش قد أصدر عدة مجموعات شعرية، إلا أننا وللأسف لا نجد لها تسجيلا أو ظهورا وتضمينا في الدراسات البحثية والمعاجم التوثيقية التي صدرت في بلادنا عن الشعر الليبي الحديث خلال العقود الأربعة الماضية، وهو عمل يبتعد كثيرا عن مصداقية المنهج البحثي ونزاهته وآمانته في إثبات حق من حقوق الأديب الشاعر أو الكاتب المؤلف بكل حيادية، أيا كان التيار السياسي الذي ينتمي إليه أو المذهب الفكري الذي يعتنقه، لأن التوثيق هو تاريخ للوطن بأسره وليس لنظام حكم معين فقط. ولا أحسب أن هذا الإقصاء أو الإسقاط قد حصل ممن قاموا به سهوا أو جهلا بإسهامات عبد الحميد البكوش الشعرية في مسيرة الشعر الليبي، ولكني أظنه تجاهلا وإسقاطا متعمدا نتيجة للضغوط والمراقبة الشديدة التي كان نظام الحقبة الماضية يمارسها في كل أصناف الحياة الأدبية الإبداعية والتوثيقية وغيرها، وهذه تضاف إلى جرائمه الأخرى في طمس هوية وتاريخ ليبيا بكل مكوناته. فكل الكتابات التاريخية التي تناولت دراسة الشعر الليبي الحديث والتوثيق له أثناء 40 سنة الماضية لم تشر إلى عبد الحميد البكوش كصوت شعري ضمن الأصوات الليبية الأخرى التي حلقت في فضاء الشعر الرحبة، بل ظل منهج التوثيق للشعر الليبي متأثرا بدور عبد الحميد البكوش السياسي ومنصبه الحكومي الرسمي السابق، وتعامل معه ظلما وفقا لذلك، وبالتالي أسقطته المعاجم المختلفة من صفحاتها، وتجاوزت الدراسات الأدبية دواوينه الشعرية المتعددة. ولعل أبرز هذه الإصدارات التي طمست شعر عبد الحميد البكوش هو كتاب معجم الشعراء الليبيين في جزئه الأول لمؤلفه عبد الله سالم لطان الصادر عن دار مداد للطباعة والنشر سنة 2001، وكتاب الشعر الليبي في القرن العشرين الصادر عن دار الكتاب الجديد المتحدة سنة 2002 من إعداد الدكتور عبد الحميد الهرامة والأستاذ عمار جحيدر، وكتاب الحركة الشعرية في ليبيا في العصر الحديث بداياتها اتجاهاتها قضاياها أشكالها أعلامها لمؤلفه الدكتور غريرا زرقون نصر الصادر عن دار الكتاب الجديد المتحدة سنة 2004، وكتاب الشعر العربي المعاصر في ليبيا الصادر عن مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري سنة 2008 والذي قدم له الدكتور نور الدين صمود. وعلى العكس من ذلك نجد أن كتاب معجم المؤلفات الليبية المطبوعة في الأدب الحديث لمؤلفه الأستاذ الدكتور صيد أبو ديب الصادر عن مجلس الثقافة العام في طبعته الأولى سنة 2006 قد تضمن سردا لستة من دواوين الشاعر عبد الحميد البكوش جاءت متسلسلة على النحو التالي: لا وقت للحب، مطر السكر، العودة، قصائد من ليبيا، الرحيل، أمل بلا غروب. رغم أن المؤلف الدكتور الصيد أبو ديب لم يتحرى الدقة في تحديد تاريخ إصدار بعض تلك الدواوين، حيث ذكر على سبيل المثال بأن الطبعة الأولى لمجموعة قصائد من ليبيا قد صدرت سنة 1990، بينما يرجع تاريخ إصدارها إلى سنة 1978. ولا شك بأن هذا التأريخ والتوثيق المشوه يعد قصورا خطيرا يطرح العديد من علامات الاستفهام حول أهمية وجدوى ما تم إعداده من دراسات وأبحاث عن مسيرة الشعر الليبي، طالما أن هناك العديد من الأسماء الشعرية على شاكلة المرحوم عبد الحميد البكوش قد تم إقصاؤها وطمس نتاجها الشعري والأدبي وإغفال الكثير من النصوص الشعرية التي أبدعتها، كما أن هذا القياس بالاستفهام ينطبق على العديد من المجالات الأخرى غير الأدبية والثقافية. أيها الأعزاء، إلى اللقاء في حلقة قادمة. قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد.